هم مسيحيين هذول نصارى. لو كان لا لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح. طيب انا قصدي بس اوصل بس النقطه دي اخوان. اي ليسوا اخوانه في الدين، ولكن يعني الذين كفروا منهم هم في المواطنه، وليس وهذه الاخوه ليست عروه وثقه، انفصمها الكفر. هذه الاخوه فصمها كفرهم واستحلالهم للواط والعياذ بالله. اي نعم. وما ضر لوطا ان يسمى لوط، لانه لم يعمل عمل قوم لوط. واضح؟ ما ادري عاد وش اسوي لك. عليكم السلام. نعم انا ما ادري وش تقصد. تقصد شيء في نفسك ما اوضحته؟ لا اقصد ان ربنا ذكر قوم لوط اي، لكن اخوه قطعها الكفر واستحلالهم اللواط ومخالفه لوط. اي نعم. نعم في واحد غيرك قبل، اصبر شوي. نعم عليكم السلام. اي ما تحرم من الفندق، تغتسل تغتسل وتلبس ثياب الاحرام. اي والنيه من الميقات من ابيار علي. لا ما تحول الملابس، خلاص الملابس هي شلون خفيف تغطي وجهها أمام الرجال، لكن ما تلبس البرقع. ما أنت من ليبيا؟ أي مشكلة، أصبر علي حتى أقول لك. غفر الله لي ولك ولجميع الأخوة المسلمين الحاضرين والغائبين. نعم يا شيخ وفيك على عمل صحيح. نعم. إيه. الله. الحين ما هم كفار؟ خلاص أنت. وش تبي تاريخهم؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.